هجرتيني تاع ما قلت فيك خليك معايا خليك حدايا ما قلت سيبغيك وعلاش تنسيني علاش تنسيني تاع ما قلت فيك وريدي خليك معايا خليك خليك معايا ورا قلبي كيبغيك وعلاش علاش جرتيني تعي ما قلت فيك